استثناء سطح المقبرة لأن العلة موجودة وهي خوف الشرك، خوف الشرك. طيب هذا واحد. ثانيا الأسطح إما أن تكون حادثة، إما أن تكون حادثة وإما أن تكون سابقة. فإن كان السطح هو السابق فلا حكم لهذه الأماكن حتى على المذهب، إذا كان السطح هو السابق. مثل إنسان عنده بناء مسقف فجعل ما تحته حشا أو حماما أو أعطان إبل أو مجزرة أو مزبلة، فالصلاة فوق الأسطح صحيحة حتى على المذهب. إذن النهي على المذهب أو عدم صحة الصلاة على الأسطح إذا كانت الأسطح حادثة. أما إذا كانت هذه الأماكن هي الحادثة والأسطح سابقة فلا حكم. فمثلا لو أن إنسانا عنده بناء مسقف له سطح فجعل سطحه بدلا من أن يكون مستودعا جعله حشا أو جعله حماما أو جعله أعطان إبل أو جعله مزبلة أو مجزرة، فالصلاة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن السطح هنا متبوع وليس تابعا. أنت إذا جعلت حش وجعلت له سطح فالسطح تابع، لكن هنا السطح متبوع فالحش هو التابع للسطح. إذن الحكم يكون لأي شيء؟ للسطح. الحكم يكون للسطح. إذن نقول على المذهب الصلاة على الأسطح لا تصح متى؟ إذا كانت الأسطح حادثة، وأما إذا كانت الأسطح سابقة فالصلاة صحيحة. بقينا سطح المغصوب لا تصح الصلاة عليه، لا تصح الصلاة عليه، وذلك فيما إذا غصب الأرض، إذا غصب الأرض وسطحها مثل إنسان غصب بيتا فسطح البيت مغصوب أيضا فلا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار. لا تصح الصلاة المغصوب لمن؟ نقول في حق الغاصب الصلاة المغصوب حرام ولا تصح، في حق الغاصب ومن علم أن هذا المكان مغصوب. أما الصلاة في المكان المغصوب وفي سطح المغصوب بالنسبة للمالك صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. طيب بقينا السطح المغصوب إن أحدثه الغاصب فالصلاة فيه لا تصح، وإن كان الذي أحدثه هو المالك فالصلاة فيه صحيحة. مثال ذلك إنسان غصب من شخص فضاء، ثم والمالك له بيت يطل على هذا الفناء أو هذه الأرض أو الحوش، المالك أخرج روشنا مثل بلكونة أو برندة وما شابه ذلك، هي في الحقيقة سطحها على هذا المكان المغصوب، فالصلاة في هذا الروشن صحيحة بالنسبة للمالك وبالنسبة لغيره. حتى الغاصب لو جاء الغاصب إلى المالك مثلا للتصالح وما شابه ذلك وصلى في هذا المكان فالصلاة فيه صحيحة، والسبب أن هذا المكان غير مغصوب. هل الآن الروشن مغصوب؟ ها؟ فمفهوم المثال؟ لا، القرار مغصوب لكن السطح غير مغصوب، واضح ولا لا؟ مثل إنسان غصب أنت لك عندك بيت له حوش أرض غصبت منك الأرض، إنسان جاء واستولى عليها قهرا، أنت أخرجت بلكونة مثلا سابق له سطح أسفله هذه الأرض المغصوبة، نقول الصلاة على هذا السطح صحيحة لأن الغصب لم يقع على هذا السطح، السطح الآن الذي يدخل فيه ويخرج هو المالك، واضح الآن؟ إذن سطح المغصوب إن غصب السطح فحكمه حكم المغصوب ملحق به، وإن لم يغصب فالصلاة فيه صحيحة سواء من الغاصب أو من غيره. طيب الآن كم مكان ذكر المؤلف؟ 5 أماكن: مقبرة، حش، حمام، أعطان إبل، مغصوب. طيب هذه 5 وأسطحتها 10. طيب ومجزرة ومزبلة وقارع الطريق كم؟ 13 وأسطحتها 16، وبقينا أيضا فوق ظهر بيت الله، فوق ظهر بيت الله على 17، وفيه 18 المكان النجس، المكان النجس. طيب، ولكن القول الراجح في هذا، في هذه المسألة، أن الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، يعني التي دل عليها الدليل، هي كما يلي: أولا المقبرة وسطحها، وثانيا الحش، وثالثا الحمام، ورابعا أعطان الإبل، وخامسا المكان النجس. المكان النجس، هذه خمسة أماكن هي التي دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيها، وهي المقبرة وسطحها والحش والحمام وأعطان الإبل والمكان النجس. وما سوى هذه الأماكن فالصلاة فيه صحيحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، يقول ونعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: أي أصلحت تلك المواضع، وسبق التفصيل فيه. قال: وسطح نهر، والمنافع فيما ذكر عندك. والمنع في ذلك وسطح نهر، ايش بعده؟ والمنع في ذلك تعبدي. والمنع، نعم، وسطح نهر، والمنع فيما ذكر تعبدي، يعني جميع الأماكن المذكورة على المذهب العلة فيها تعبدية، ولكن قلنا العلة فيها معقولة وذكرناها. طيب، ثم ذكر قال: لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث ابن عمر ضعيف. ثم قال: وتصح الصلاة إليها، يعني إلى تلك الأماكن، إلى تلك الأماكن، وذلك بأن تكون هذه الأماكن في قبلته، فيصح أن يصلي إلى المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، تصح الصلاة إليها. يقول: أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة. وإنما قال المؤلف: مع الكراهة، لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. ولكن استطيع أن الصلاة إلى المقبرة لا تصح، الصلاة إلى القبور أو إلى المقبرة لا تصح، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى قبر، يعني يجعل بينه وبين القبلة قبرا، إلا يقول المؤلف: إن لم يكن حائل، إن لم يكن حائل، مثل الجدار وما أشبه ذلك. فإن كان ثم حائل فإنه في ذا الحال يصح، يصح. ولكن هنا مسألة: هل يكفي حائط المسجد في المنع؟ بمعنى لو كانت مقبرة في قبلة المسجد، وجدار المسجد هو جدار المقبرة، جدار المسجد هو جدار المقبرة، يعني مثل هذا الجدار الآن خلفه مقبرة، المكان الذي صلينا فيه الآن مثل قبور، هل يكفي هذا في صحة الصلاة وعدم المنع؟ قال بعض العلماء: إنه يكفي، يكفي. فإذا وجد حائل جدار فإنه كاف، حتى ولو كان هذا الجدار لو كان مشتركا بين المسجد وبين المقبرة. طيب، وقال بعض العلماء: لا، لا يكفي، بل لا بد أن يكون بينهما فاصل كطريق وما أشبه ذلك، لأن العلة وهي خوف الشرك موجودة، العلة وهي خوف الشرك موجودة في هذا. وهذا القول الأخير أسلم، أنه لا بد من وجود حائل غير الجدار، يعني بأن يكون بينهما طريق أو مثلا ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول: وتصح الصلاة إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. قال: وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق للضرورة. نعم، الصلاة في قارعة الطريق تقدم أنه في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق، وذكرنا العلة في ذلك، وهي أن الذي يصلي في قارعة الطريق إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، إما أن يؤذي غيره بأن يمنع الناس من سلوك هذا الطريق فيؤذيهم، وإما أن يؤذى وذلك بالصوت والتشويش فلا يضبط الصلاة كما ينبغي. لكن صلاة الجنازة والجمعة والعيد تصح بالطريق للضرورة، كما لو اتصلت الصفوف مثل لو امتلأ المسجد وصلوا في قارعة الطريق فهنا تصح للضرورة ولا كراهة. قال: وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. هذا مستثنى من الصلاة في قارعة الطريق، يعني الآن الذي يصلي على الراحلة بالطريق حقيقة الأمر أنه صلى في قارعة الطريق، وكذلك الذي يصلي في سفينة هي بمثابة قارعة الطريق، والذي يصلي في سيارة ويتمشي في الطريق صلى في قارعة الطريق. لكن يقولون هنا العلة منتفية، العلة منتفية، لأن الذي يصلي على الراحلة في الطريق لا يتأتى في حقه أن يؤذي أو يؤذى. نعم، وإذا قالوا تصح. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شخص منها. طيب، رحمه الله: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الفريضة يعني المفروضة، الصلاة المفروضة، الصلاة الخمس، لا تصح في الكعبة ولا فوقها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر السابق: وفوق ظهر بيت الله، فوق ظهر بيت الله. لكن الدليل هنا حديث ابن عمر على تقدير الصحة، هو في الحقيقة الدليل أخص من المدلول، أخص من المدلول، وذلك لأن الحديث وفوق ظهر بيت الله ولم يذكر فيه وفي بيت الله، واضح؟ النهي هنا، النهي في حديث ابن عمر عن الصلاة فوق ظهر بيت الله وليس عن الصلاة في الكعبة، فالنهي عن الصلاة فوق الكعبة لا فيها، فوقها لا فيها، واضح؟ طيب، ومعلوم أنه لا يصح الاستدلال بالأخص على العام، العكس صحيح، يعني تستدل بدليل عام على دليل خاص صحيح، لكن لا تستدل بخاص على عام. طيب، قال: والحجر منها. الحجر معروف هو الجزء الذي اقتطع من الكعبة، وذلك لأن قريشا لما قصرت بهم النفقة حطموا من الكعبة جزءا يسمى الحطيم، يسمى الحطيم، ويسمى الحجر. يسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، يعني اقتطع منها. طيب، والذي فيه من الكعبة بمقدار 6 أذرع، ما في الحجر من الكعبة 6 أذرع، ومنتهى عند مبتدأ التقويس. الحجر الآن إذا ابتدأ التقوس انتهى ما في الحجر من البيت، واضح؟ 3 أذرع، 6 أذرع كم؟ نحو 3 أمتار، نحو 3 أمتار، لأن الذراع نصف متر تقريبا، لكن ضابط هذا في الانتهاء مبتدأ التقوس. الحجر مقوس لكن أوله مستقيم، إذا ابتدأ التقوس، ابتدأ تقوس الحجر أو الجدار، هذا منتهى ما فيه من الكعبة. فعلى هذا الذي يصلي في الحجر مما قرب من الكعبة لا تصح صلاة الفريضة فيه، لأنه صلى داخل الكعبة. طيب، الدليل على عدم صحة الصلاة الفريضة في الكعبة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة فقط، ولم ينقل أنه صلى فريضة، صلى النافلة فقط ولم يصلي الفريضة، ولهذا قالوا: تصح النافلة في الكعبة ولا تصح الفريضة في الكعبة، لأنه إنما صلى نفلا لا فرضا. طيب، الدليل على عدم صحة الفريضة عموما، يعني وجه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة في الكعبة، هذا يدل على تخصيص النفل. طيب، عدم صحة الصلاة فوقها لحديث ابن عمر. طيب، وقال بعض العلماء إن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا، فرضا ونفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه دخل الكعبة وصلى فيها، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا فرق في صحة الصلاة في الكعبة بين الفريضة وبين النافلة. وكونه عليه الصلاة والسلام يصلي نفلا هذه قضية عين. نعم. والأصل صحة الصلاة في كل مكان. طيب، يقول رحمه الله: وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها، صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها، لأن هذا ليس مصليا في الكعبة. المصلي في الكعبة بحيث يكون ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده كله في الكعبة، لكن لو وقف على منتهاها، يعني لو قدر أن الكعبة باب الكعبة فيه عتبة يسيرة، وقف عندها وصار يصلي جهة الكعبة، يعني يسجد فيها لكن وقوفه خارج الكعبة، يقول هنا تصح الصلاة. هذا معنى وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، كما لو كان دكة مثلا حول الكعبة وصلى عليها، لكن سجوده فيها صح، يصح. لماذا؟ لأن هذا ليس مصليا في الكعبة. المصلي في الكعبة هو الذي يكون قيامه وركوعه وسجوده وقعوده في الكعبة، وهذا لا. قال: لأنه غير مستدبر لشيء منها. قال: وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها. تصح النافلة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما سبق في الصحيحين أنه صلى ركعتين في الكعبة، وهذا واضح. لكن المنذورة، يعني لو نذر قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وصلىها في الكعبة، هل تصح؟ يقول المؤلف: تصح. والحقيقة أن قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، عدم الصحة، لأن عند الفقهاء رحمهم الله قاعدة، وهي أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، ولذلك لو نذر قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، يقول يجب أن يصليهما قائما، لا يجوز أن يصليهما جالسا. لماذا؟ قالوا: لأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع، كالواجب بأصل الشرع، يعني يلحق الواجب بالنذر بالواجب بأصل الشرع. ونحن هنا إذا ألحقنا الواجب بالنذر الواجب بأصل الشرع، قلنا تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، مفهوم؟ طيب، ولذلك نقول قواعد المذهب هنا أو قاعدة المذهب تقتضي عدم صحة المنذورة، لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع. لكن تقدم أن القول الراجح صحة الفرض والنفل. يقول رحمه الله: وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها، لكن بشرط باستقبال شاخص منها. الشاخص هو القائم، يعني أن يستقبل شيئا قائما منها، ولهذا قال: أي مع استقبال شاخص من الكعبة. ولا بد أن يكون هذا الشاخص أيضا متصلا بها، متصلا بها. فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. الإنسان في وسط الكعبة، فتح الباب، باب الكعبة، وصار يصلي إلى الباب، يقول هنا لا تصح صلاته، لأنه لم يستقبل شيئا من الكعبة. لم هو صحيح في الكعبة، لكنه لم يستقبل شيئا من الكعبة، فلا بد من وجود شاخص، لا بد من وجود شاخص. يشترط لصحة الصلاة وجود الشاخص. الدليل، قالوا: الدليل فعل ابن الزبير رضي الله عنه، وذلك حينما هدمت الكعبة في أيام الحجاج. ابن الزبير رضي الله عنه أعاد بناءها، هدمها وأعاد بناءها، فكتب إليه ابن عباس أو أمره ابن عباس أن يبني حول الكعبة الخشب، أن يبني خشبا حول الكعبة، قال: ليصلي الناس إليه ويطوف عليه. وأمره أن يجعل على الكعبة خشبا يصلي الناس إليه ويطوفون عليه. قالوا: فهذا يدل على أن المعروف عند الصحابة أنه لا بد من استقبال شيء شاخص قائم، شيء شاخص قائم. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يشترط لصحة الصلاة في الكعبة أن يستقبل شيئا شاخصا شاخصا، ولا بد أن يكون هذا الشاخص متصلا بها. ولهذا قال: فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني وفي الشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها. والله عز وجل يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، وقال في التنقيح اختاره، قال في التنقيح اختاره الأكثر، اختاره الأكثر. وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط. ما هو الذي يشترط؟ الشخص. صاحب المغني الموفق يقول: الأولى أنه لا يشترط الشخص. لماذا؟ قال: لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. يقول: الواجب في استقبال الكعبة أن تستقبل إيش؟ الموضع والهواء، العرصة، تسمى العرصة، دون الحيطان. ولهذا قال: تصح الصلاة على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس، يعني لو صلى على جبل أبي قبيس وهو الجبل المرتفع الذي فوق الكعبة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. مع أن مع أنه الآن حينما يصلي هل هو مستقبل للكعبة؟ لا، مستقبل لأي شيء؟ لهوائها، مستقبل لهوائها. قالوا: وصلاته صحيحة بالإجماع. قالوا: وأيضا تصح الصلاة، تصح الصلاة في موضع دون الكعبة، يعني لو صلى في موضع والكعبة فوقه، كالذي يصلي مثل في قبو المسجد الحرام الآن، الصلاة الكعبة فوقه، وتصح صلاته بالإجماع. قالوا: فكونه تصح الصلاة على المكان المرتفع الذي تكون الكعبة فيه تحته، أو المكان المنخفض الذي تكون الكعبة فيه فوقه، صلاته صحيح بالإجماع، هذا دليل على أنه لا يشترط استقبال الشاخص، وأن الواجب استقبال الهوى. واضح؟ وهذا القول هو القول الثاني في هذه المسألة، أنه لا يشترط في استقبال القبلة أن يستقبل، أو استقبال الكعبة أن يستقبل شاخصا منها، بل يكفي استقبال الهوى، بدليل صحة الصلاة على جبل أبي قبيس. ولكن الاستدلال بصحة الصلاة على أبي قبيس، أو قياس ذلك على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس، فيه نظر. وذلك لأن الذي يصلي على جبل أبي قبيس أمامه الكعبة شاخصة، أمامه الكعبة الشاخصة، فهو في الحقيقة قد استقبل شاخصا منها، لكن هو أرفع منها، بخلاف ما إذا لم يكن بين يديه شيء شاخص. الآن الذي يصلي على أبي قبيس الكعبة أمامه شيء شاخص، لكن هو أرفع منه، بخلاف الذي ليس أمامه شيء شاخص، لا هو أرفع ولا دون. ولذلك كان القول الراجح القول الأول، وهو أنه لا بد في صحة الصلاة من استقبال شاخص منها. يقول: وصحه قال في الإنصاف: وهو المذهب على مصطلحنا. نعم نعم. ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه إذا دخل فعله عليه السلام. طيب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين الاسطوانتين حينما دخل الكعبة، صلى بين العمودين عند الاسطوانة، بين الاسطوانتين وجاهه، يعني دخل الكعبة وصلى بين الاسطوانتين بين العمودين.